qasadtukum ma dugul leen unti may yamal arwahil jaleem ngir dox bu yàgg wa atwi may faxañ al marahil siifo yi maanaa ma di ko dox dox bu gaaw xata qumtu ba ma taxaw hada almaqama bi taxawaay ladaykum ci yéen wala manna li alaykum te mu ammaluma leen xodekat ndax is ngir maa saaytu jëfuma illa fi xaajati ludul ci sama xaajay bopp wala taibtu sonnuma illa li raaxati ludul sokk sama nooflaay walastu abgi duma sàkku adciyatakum aatiyatakum siini alal yu ngeen may may ci wi yoon bal deet astadci damay wut adciyatakum seeni ñaan wala asalukum duma leen laaj tay amwaalakum seeni alal bal astanziru damay sàkku su'aalakum seen ñaanal bu ngeen ma ñaanal yàlla fadacu llaha ñaanal leen yàlla taala ñaal ma taala kawena ñaanal leen ma ko bi tawfiqi ci mu dëppale ma lil mataabi ci tuub wal i'daadi ak préparé lil ma abi ñeel dellu kaayba fa innahu ndax moom rafiu darajaati kuy yëkkatiku daraja la mujibu daawaati kuy wuyu ñaan la wahwa te moom alladi mooy ka nga xam ne yaqbalu tawbata mooy nangu tuub wa yafu ani sayiaati mooy jégal ñaawte suma anshada astaghfirullaha min dunubin afradtu fihinna wa atadayt astaghfirullaha maa ngi jéglu yàlla min dunubin ci bakkaar yoo xam ne afradtu fihinna atal naa ca wa atadaytu te ma jéggi dayo da wa kam ataatu lhawa iqtiraaran waqtaltu wastarayt وعدت بحر الضلال جهلا ورحت في الغي واغتديت كم خدت برنا بما خوسي بحر الضلال جيجو تانكوت جهلا تيغريرا نياك خام ورحت ما غنت في الغي تيغندنغتي ضلال تانكوت واغتديت تما خيتا وكم اطعت هوا اغترارا واغتلت واستريت وكم أطعت برنا بما توبي الهوى بانيخ اختراراً نجير لول واختلت ما ور واختلت ما بيطري وافتريت ما دور أو فن وكم خلعت الإذار ركباً إلى المعاسي وما ونيت وكم خلعت برنا بما سمي الإذار ترك ركباً دي أجيقاو إلى المعاسي جمت أي ما يالا وما ونيت تييخاً تلوه وكم تناهيت في التخطي إلى الخطايا وما انتهيت وكم تناهيت برنا بما جتي دايو في التخطي تجيو جمي جيغو إلى الخطايا جمتي نياوتي وما انتهيت تيمم فليتني كنت قبل هذا نسيا ولم أجتمع أجني ما اجتمعت فالموت للمجرمين خير من المساعي الذي سعيت يا ربي عفوا فأنت أهل للعفو عني وإن عصيت وكم قليتني يلو أنت من كنت من يكون قبل هذا لجك لي من يكنسيا دلو نفته ولم أجني تدفهم جناية وما توجم ما جنيت لما تونشي أي مي فالموت ده خير موجا للمجرمين أن يلبرم بكاري قراوي من المساعي تجفل التي ينخني سعيت دفنات ya rabbi yow borom bi afwan maa ngi lay ñaan jéggal fa anta yow ahlun ku yàlloo jéggle nga lil af anni walis ma wayin asaytu doonte mooy na qaala rawi fa tafiqat commencé aljamaatu mbooloo ma tumidduhoo di ko dolli bi doay ci ñaan wahwa moomit yuqallibu wajhahoo ma ngi wëlbati kanamam fi samaayi ci asamaan ila an damaat ba mujj sotti rangooñ ajfaanuhoo mbari bëtam wa badaa feeñ rajafaanuhoo ak yëngtoom fa saaxa mu daal di yóoxu ne allahu akbar baanat feeñ na amaaratul ijaaba listijaabati mandargam nangu ñaan won jaabat wuññiku na richawatu listiraadati muuraayi sikki sàkk fa jasitum yàll nañu leen fay yaa ahlal bu sayrati yéen waa dasra gile jasaa aman fay koo xam ne hadaa dafa gindee dinal xayrati ci ngëlam salam yëpp ka desul min alqawmi ci gaaña illa man lu dul koog surra kontaan na li soróorihi ngir kontaante góor wara daxalahu ku ne dompal na ko bi may sóorihi ci la mu am la ko jàpp ne fa qabila mu nangu afwa birrihim maanaa seen may googu ko dikkal ci lu seen coobare du laaj du dara wa aqbala mu nangu yoxriqu di xaabaabal fi sucrihim ci sant leen su man xadara topp mu bartal anis min asaxra ti jóge ca xeer wa ya umu mu jublu saati albasra ti tefasu basra waataqabtuhu man ma dal ko topp ila xaysu taxaalay naa ba fanu bokke wéet nun ñaar wa aminna nu wolu atajassus arju wa tahassus ak yed an alayna ci nun faqultu lahum maniko laqad aghrabta fi hadhihi dawbat assus moy yed nit ñuy waxtaan nga dal di dem dox dank ba jégelé ni kott sa nop bëgg xam li ñu wax lolu moy yed lolu luñu téré la tajassusit mbokum tahassus la ndax tajassus jassus moy ki moy nako niñ ko waxe ci tuwab ndaw bu jëge ci rew dugg ci rew jabur bëgg tét seeni pexé ak luñu am ci ganaay agent secret jassus agent secret la فقلت منك والله لقد اغربت اني كيمان في هذه النوبه يوم فما رايتك في الطيب يوم بان خلات nga am ci tup فقال من اقسم ما ngi jign bi allam al khafiyat ci yalla mi xam ko tu yeneb wa ghafar al khafiyat ci jegle ko tu ay ñaawte in sha'ni nak sama mbir la ujabun lu yeme la wa in du'a qawmika tabay fanyani mbokki law la ujabun lu ñu nangula فقلت منك زدني اضاحا dolli mak la ifsahan dolli mak fisal zadak allah salahan yalla yalla dolli lak mbax fa qala munima wa adika jinna ci sabbay arab dana ginnano laqad qumtu takhawna fihim ci ñom maqam al murib al khadi takhaway kuy ku nek ci ci ay kuy war ku nax nama dande sumun qalb tu gannaaw ga welbati kuna minhum jege ci ñom bi qalbin munibi ci xolu aji tub al khashi ak ragal ya fatuba taxe liman ñal na ko xani saxat jeng na qulubuhum seeni xol ñom wa basra ilayhi jëm ci koka wo waylunte alkande liman ñal na ko xani batu fana nañ yad'un alayhi diko ñaanal musib summa wada'ani top mu tagok man wan talaqa muy wa awda'ani mu bayyama alqalaq kër kër ngir jaxle ci mbiram salam azal bañuma aani may jankonte alfikra ay khalat li ajlihi ngir mom wa atashawufu tamay sentu may jema xeyntu ila khibrati ma zakara jëm ci xam lamu li ma doon wax luy maanaam ak fu muy mudd wa kullama tan shaytu bépp bu ma banam ci ko xabaraho xabaara min a rukbaani ci warkat yi wa jawaabati buldaani dokkati dëkk réew yi kuntu ma nekk kaman xaawara mel ni kuy wax ak ajma ab bay ma bu dul addu aw naadaa wala kuy woo saxratan sama a xeer wu tax ila an laqitu bama dajeek baada taraaxil amat ci gannaaw yàggudii wa taraaxil kamat ak ëpp jéggi dayog njaqare naqar ma dajeeg rak ban ay gaawar xaafiliina ñu di wéy yibbi si min safarin jóge ci tukki faqultu ma ni leen hal min muxarribatin xabar mu ndax amul muxarriba xabar loolu dañ koy wax sa maanaam ndax amuleen benn xabaar bu yéemaane bu ngeen may nettaleel comme turfa jogu ñu ci jublu xabar bu joge fu sore ndax amu len ben xabar bu joge ci rew yi sore dal hal mun mugharribatin xabar la len wax neena faqalu ñu ni inna indana amanan la khabaran khabar bo xani aghraba mo gëna yébe min al anqai wa ajabati mo gëna yéme min nazari zarqai ci xolu zarqa ul yamama midan xol ci ñetti fan moy borom qalat ala layta ma hadha fasaltuhum ma laaj leen idaax ma qaalu leeralal ma li ñu wax wa an yuki looli ñu nattal ma mi magsaal bi magsaalu ci la ñu nattal seen bopp fa xakkaw ñu nettali annahum ni ki ñoom alamoo wàcc nañu bi saruj baada an faaraqaha gannaaw ba tàqoog moom al uluj uluji yeesab ya doon toj réew ma faraaw ñu gis aba zeydiha dégg de bàyyi abou zeydam ma abou zeydum saruj ma ñu gis ko almaaruuf ba ñëpp xamoon ñu fekk ko léegi xat la bi sa suufa ma nga sol mbubbi suuf maanaa bokk na léegi mine zuhaadi almutasawifin wa am ma mujjiiti ak suufa sappee yi mooy yilimaanu jàkka jëli wa saara mu mujj biha ca dëkk ba azahida doon ka dëddu addina almawsuuf ku ñuy wasaf koo xam ni kenn melul ni moom faqultu ma leen waaw ataa noona ndax yéen a ngi jublu zal maqaamaat abou zeyd borom maqaamaat yi nga xam ne réew mu ne taxaw na fa def moom ngeen di wax fa qaaloo ñu ni innahu al aana moom sa moom borom maqaamaat yi léegi zul karaamaat mooy boroomi karaama léegi ci nit yàlla yu mag yi la ko ah xaaris ne fa xabasa nii dal may gaawtuloo ilayhi jëm ca an nisaau maanaam ak cofeel gu targoom chewq wara aytuhaa ma gis occasion boobu fursatan muy occasion boo xam laatu daaw di su ko nii la fartaxaltu ma daal di sakk laxas rihlatan mujiddikum lahasu aji farlu wasirtuma dokh nahwahu jëm ci mom rihlatan mu'iddi kum lahasu ku préparer wa wasirtuma dokh nahwahu ghayra almujiddi dokh ku farlu hatta halaltu bama wacc bi masjidihi ci jakam ji ci saru wa kharareti muta'abbidihi ci place jamu kayam fa iza huwa nona mom abu zayd ma fek قد نبذ سنن صحبه اصحابي اندالي غمدان اندالي اي اندالي وانتصب مسمك في محرابه في محرابم دك جيل وهو ممزو عباءه بروم عبايا بروم عبايا لا مخلولكم بو بنيو نياو دال او خلال وشمله تي بروم لامباي موصوله لونو جوكان فهبته مرغلكو mahabata man kem ragalu ko xani wala ji tabina ala al usul ci ay gay wa alfaytuhu ma fek ko mimma mu bok ci ñinga xani simahum fi wujuhihim min asari sujud bok na ci ñinga xamni seen mandarga bone len jak ji seen mandarga ci jeexiti sujud yi ñu dekk wala ma faraga ba mu noppé min subhatihi ci jullem ga sabab ba ni di julli gi mu doon def hayani mu nuyuma bi musabbihatihi ci baramu san kayam lamani ni dëng ba moom la mën a dëng nga min xayri an naxama ci li dul mu addu bi xadisin ci benn waxtaan wala staxbara laajul an qadimin ci lu yàgg wala xadisin bi jegeeni lu bees su ma aqbala topp mu jublu ala awradihi ci ay wirdam wa taraka nii mu bàyyi ma man ajabu maa nga yéebu ajabu ma yéebu min ijtihaadihi ci farloom ji ci jaam wa axbitu maa ngay ñee man yahdillahu ñay ka yàlla gindi min ibadihi ci jaamam te moom mii day jala walam yëfal dañit fi qunutin ci ak jaamu yàlla dua ak ibada wa xushuin ak soraxlu wa sujudin ak sujud wa rukoin ak ruko wa ixbaatin maanaa tazallul ba tey toraxlu wa xuduin ila an ak akmala ba mu matal iqaamata alxamsi taxawalu julli juróom yëpp wa saara mujj al yowmu bis tay jëj am ci doon dénd ah waaw waxtu wi nga ko fekkoon démb bu waxtu yi juróom sottee bis bi nekk na démb fa xiina idin foofa in kafa abi la doora wëlbatikoog man ilaa baytihi jëm ci néegam wa ashama nii mu sedd ma fi qursihi ci mburoom wa zaytihi ak diwlina dafay junji ni kii bokk na ci suhaat yi nga xam ne doylu na ci dund lu gën a tuuti ci dund lañu doyloo léegi su mën a hada topp mu ni bërët ilaa musallaahu jëm ci jullukaayam ca nee ba encore de wa taxallaa mu wéeb bi munaajaati mawlaahu ci déyaaleeg borom xatta tamaa al fajru ba fajar si di leer wa xàqate war lil mutahajidi ñeel ku doon ñàkk a nelaw di jaamu ñeel na ko al ajru yool àqa ba mu tofal tahajudahu julliigu déem ya di tasbiixi ci sàbba su ma tajaca topp mu tëdd dij atal mustarixi comme tëddinu kuy nopp lu tuut wa jaala mu commencé foofu mu tëdd yu rajicu di delloonte bi sawtin fasix baat bu fa saax te mooy nag xalid dikaar al arbuci walmacahadi almurtabaci wadaahini almuwaddaci wa caddi canhu wadaci wandub zamaanan salafa sawadta fiihi suxufa walam tazal muctakifa cala alqabiixi shanici faariday waar la xalli bayil iddikaar al arbuci fàttaliku ay kër walmacahadiig miinukaay almurtabaci badi bu ñu daa nekk ci faslu rabii yooyu bakku wazaacini ak aji toxu ja dem almuwaddaci ji tàggo wa caddi wëlbatikul anhu bako wa dacte bako wandub jooyal kay jiibaaneel zamaanan jamono joo xani salafa paase na sawadta nga ñuulal fiihi ca jamono ji asoxufa say téere ya malaaka yay bin walam tasal dañu mu'takifan di sax ala alqabixi ci lu ñaaw alshanici ji sar ñaawaay comme laylatin awdataha maasiman abdataha li shahwatin ataataha fi marqadin wa marjai comme laylatin barana guddi goo xam ni awdataha dénk nga ko maasiman ay bakaar yoo xam ni abdataha yaa ko fent yaa ko jëkk a def li shahwatin ngir bànneex boo xam ni ataataha topp nga ko fi marqadin ci tëddukaay nelawkaay wa marjaci dak tëddukaay wa kam xutan xasastaha fi xifiyatin axdastaha wa tawbatin nakastaha li malcabin wa martaci wa kam xutan bari na ay jéegu yoo xam ne xasastaha gaawal nga ko soññi ko fi xifiyatin ci toraxte loo xam ne axdastaha yaa ko sos wa tawbati nak tub go xani nak taha ya ko tebbi limal abin ngir po wa marta'in ak faruka imana wutwat wa kam tajarra'ta ala rabbis samawati al'ula wa lam turaqibhu wa la sadaqta fi ma tad'i wa kam tajarra'ta barana bo panke ala rabbis samawati al'ula ci borom asaman yu kawel ولم تراقبه تجاربوك رغلوك ولا سبقت دقلو في ما تدعي في لغدون واد وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع وكم غمصت برنا بوخيبه بره يوم وملك دفل وكم أمنت برنا بوولو مكره تخمني لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وكم نبذت برنا بوساني أمره برم نبذ الحذاكم نيساني أو دل المرقع ونداخ بباقك وكم ركبت في اللعب وفمت أمرا بالكذب ولم تراعبه ولم تراعي ما يجب من أهده المتبع وكم ركبت برنا بوقاوي في اللعب كفه وفوتا نقوخ أمرا بالكذب كفن أمرا كتين ولم تراعي تستعمل ما يجب لوار من أهده كل ريم المتبع قد يكون وراته فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المسرع فالبس صلى الشعار الندم دولا يلرشو واسكب صرت الشآبيب الدم مانا أي باقي رنجوج مانا rago yu dajalo ci debbe soti ko qabla zawal al qadam la jek sa tarkhis deug tank wa qabla su'il masra'i ak la jek nermelu gu bon wakhda khudu al mu'tarif wa luz malaz al muqtarif wa asi hawaka wanharif anhu inhiraf al muqli'i wakhda tarakhlu al khudu al mu'tarif kum tarakhlu al kuna kuna tar ay bakar wa luz wirul malaz al muqtarif wirul ci sa borom ملاذ المختلف ويرواي كساغو فاغو باكا واسم مويا الهوا كسبان اخوان حرف جنجل ان هو انحراف المخلع كم جنجو كباي بارتوك دنجا الى متى هوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع الى متى هو بكن واي غي جوم وتني تنغي يخانتل ومعظم العمر تلي ابتي دندي فني جاخنا فيما يضر كلو خاني رك ديلور المقتني اجي فاغوجا ولا سبيل مرتدع كنيو نيولو كوي جاجي صح اما ترى الشيب وخط وخط في الراس خطط ومن يلف ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نوي اما ترى نخدو جس الشيب بجاوبا وخط جخصونا كور بنيول وخط تمرد خططا اي رد رد في الراس كبير ومن يلحق فين وقت الشمت جحسوك بجاو بفوده تباق بطم فقد نعي دانا تتاجن يكبن الله أكبر ويحك يا نفس حرسي على ارتياد المخلصي وتابعي وأخلصي واستمعي النصح وعي ويحك ليسان يوم يا نفس يوم بكر احرسي خيرا على ارتياد المخلصي تساكو للا مجا تساكو أمج وتابعي تطل كبر واخلصي سللا سينا واستمعي دجل النصح لابيره وعي توتق واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجات القضاء وحاذري ان تخدعي واعتبري خلما بمن مضى تي نباسي وتدنيو دلسي من القرون اي شيء وانقضى تمجاه واخشي رجلا لو بكر مفاجات القضاء بيتك دغلو يلا اتي يلا وحاذري واتنكل أن تخضعي ليس لنخ وانتهجي سبل الهدى وادكري واشكر ردى وأن مثواك غدا في قعد لحد بلقاء وانتهجي سبل الهدى يوني وادكري فاتلكل واشكر ردى قاوك الكدي وأن مثواك فاتلكل نستسخك غدا ألد في قعد لحد كخور خوت باميلا بلقاء بلي أجوية آهن له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى ولاحق المتبع آهن ويت laho ñeel ko baytal bila te moo di néegu rab moom bameel wal manzile te mooy kër al xafra bu wéet al xalaa bu wéet kenn newu ko wa mawrida safril te mooy rotukaayu way dox ña dénga al ulaa ñu jëkk ña wal wallaxiq ak aji dabe al mutabai yi to baytun yura man oodia qaddamahu wastawdia بعد القضاء والسعة قيد ثلاث أزرعي بيت النيق لبوخان يرى دن يجيس من أودعه كوخان دن كوكو دن قدمه مدال دي كتف وستودعه تن يباي كفمهم باي كوهم بيت يرى من أودع من ترك فيه كن فبا قدمه متفلك وستودعه teñu maanaam dénk ñu ba ko fa rek baadal fadaa'i wa sa'ati ci gannaaw yaatoom ak àllu ndimeeram bu yaa ba mu dëkkee woon nee boobu xiidu salaasi ak kemtalaal ñetti xasab rek lay doon ñett rek gannaaw te kat laa farqa an yaxullahu daahiyatun aw ablahu aw mu'tirun aw man lahu mulkun ka mulki tubbaay la farqa di taqale bayna an yaxullahu ci dikk di wàcc ci diggante la farqa di du amul taqale an yaxullahu di wàcc ci néeg boobu daahiyatun ku gënoon a muscim réew aw ablahu wala ku litoo dikku aw mu'tirun wala ku ñàkk aw man lahu wala koo xam ni amoon na mul kon nguur kamul ki tubbain ku mel ni nguuru tubba buuru yaman wa baadahu al ardu alladi yaxwi al xayiya wal badi والمبتدي والمحتدي ومن رعى ومن رعي وبعده غناو نيبو الارض غارال غا نيت ني فاسين بروم الذي بغا خاني يحوي دنا ام دنا داجالي الحي يكو كرتو والبدي اكو نياكو كو نياون لمي والمبتدي اكو جيكون والمحتدي كي توب ومن رعى كدون سامني كي بور ومن رعي كنيو دان سامني كي بادون فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبق وهول يوم الفزع فيا مغاز المتقي اين داو تخل كرغ اليال وربح عبد اكبر في سجاب وخان قد وقي فقال نيكو سوء الحساب بنوك حساب الموبق بي الالقي وهول يوم الفزع يفقال كتيت بكتيت ما ويا خسار من بغى ومن تعدى وتغى وشد نيران الوغى بفعلمات معمين او ماتمعين ويا خسارة من بغى انجل دو فرتو ببوبا دو فرتو كدوون ومن تعدى كداد جلجتي وطغى تمودان جيجي دو وشد تمودان تال نيران الوغى اي سفر خري ترلان لماتمعين نير اغلق قمساك وماتمعين اكسينين قمو بغى عجيب بغى فج يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اقترحت من زلل في عمري المضيع يا من يوم غخاني عليه كي موم رك لاني المتكل سكنديكو كاي قد زاد يوكنا ما بي لني كي مان من وجل كي نجاقر لما اقترحت غير لما فاقو من زلل كي نجومت في عمري كي سما فنوي المضيع ونيو سانكو فاغفر لعبد مجتر وارحم بكاء المنسجم فانت اولى من رحم وخير مدعو دعي فاحضر جيجل اليو يالا لعبد النيال جام مترم بيدف بكا وارحم يالنا يرم بكا المنتجب جويو كي ساتي كوران واجه فأنت يو أولا من رحمه يا جا يلكو يرمي وخير مدعوين يا جنجي كوني نيان كوخاني دعيا نيان نيان قال الحارث ابن حمام نيات لم يزل دنيوت يردد هادي بامت خسيد بي بفوت رقيق انتباب بسو ويصلها مدك جوك بسفير في أي وانك وشهيق أكبستا حتى بقي تبما جاي لبكاء عينيه غير جاي ناري بتمية كما كنت نمنيك ومن قبل كبجك أبكي عليه دونك جاي غير ناك كوجي ثم برس توب مجنة إلى مسجده جمس جاكام بوضوء تهجده أنجاب ممفنان ينجي الليل يبجاك جنكو ده تجلو الفاق فانطلقت ما دم رفته توب تيموم وصليت ما جل مع من صلى عندك ما جل خلفه تيجنا وما إما بفنيار البانغوغة ولمن قد ضمي جيخ علي ولمن فضب التسارو من حضر نفتيو وتفرقوا تيجي تقلكوا شغرة بغرة دي كتب بنيني جمسة أخذ مقماس يهيمن بي منين بدرته كدرسا ويفجكم مول مول يومه بتيم برسي قال بأمسي مول ديمبا لم يدفن جس ديمبا برك من الجار وفي الدن ذلك كبير لولو يرن من غي وانك إرنان الرقو بكم وانك جبين جرمال ويبكيني جاي ولا بكاء يعقوب تجاي يعقوب قمو جاي ونبقوم وشير فتحملوا النجاي حتى استبنت بمو برلني أنه نكمون التحق بوقنا بالأفراد أفرادي بن بن ولي ما بيويتد وأشير بي من دلني قلبه وخلمها والانفراد كثانويت كفيلويت فأخترت ما خلات بقلبي كثمخل أزمة الارتحال الضبو فبدم وتخليته أزمة خلاط دال باي كفو وتخلي أتنيته بتلك الحال تحال بوب فكأنه مدال بملنك موم تفرس دفا فوق ما نويت لميين وأو كوشف ولا بنيكو كشف بما أخفيت لمن فسفر مدال دي وانك غزير الأواهي وانك رغل كتويا الله ثم قرأتك مجانج دال ديني فإذا عزمت فتوكل على الله صدقو وكيل الكلام فأسجلت مدال بجال عند ذلك فوفا بصدق المحدثين في الدقوق والوقتاني وأيقنت مويل فوفا لأن في الأمة أمن في خير المحدثين نعم كشف كوكو بين حديث دينجا إن ممن كان قبلكم محدثين فإن كان في أمتي فهو عمر لأن الله اليوم تعالى الصلاة والسلام وكو أخوان نين نيلين جكون امنا محدثين معنا ньо خام دانيو ام كشف يالا ديغن خامل اي مغيبات مني بو امي بو امي سما خدي دي عمر شتال بو بو سيده ديكو كو نيتلي مي سي تيري با ثم بنيت توب ما جي اليه تيم كما يدني كي جي المصافح كي جوخانت لاكو وقلت منكو او سيني دينكما ايها العبد الصالح يا جام باخ فقال من ما اجعل الموت مصبعين دفل دام دون لا تمسك سبت دام تغل سبت دام وهذا فراق بيني وبينك فيما يستقل سما ديغنت يوم فودعته متاغوم وعبراتي سما رنغوني يتحدرن من لي برتل من المعاقي جيت سما جانب وسفراتي سما يونق يتصعد من لي يغ من التراقي سما ديند با وكانت نت هذه هي خاتمه التلاقي بالمجد ديغنت ابو سعيد حارث بن dëgna amna ñaari risala yi ñu ci taf lele nit ñi daan ko jang way man bayina jangale yoyu te kenn mënu ko arrêté amul maana yi ñu xam chimie ak chimie ku ko bëgg yor dang ko yor way man bayi wana ko jang mo do ngam wax bu mu jexle dama ko ni yoyu daal bayina ko jang daana ko carte carte jang yoyu amul maana yi dara yi ñu mëna jox الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلوة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم السائلين قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا